أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى قوله ويؤكد ويليام جيمز بصورة خاصة على إرادة الإنسان الحرة، وهذه القطعة بقيت ما سجلت في الدرس السابق. ويؤكد ويليام جيمز بصورة خاصة على إرادة الإنسان الحرة ودورها المهم في صياغة ذاته، وبهذا يتفق من هذه الجهة مع أتباع المذهب الوجودي. قلنا فيما سبق لأن هذه النظرية التي وجدت على يد المفسرين الأمريكيين تعطي أهمية للمعارف التي تكون مفيدة في مجال الأمور العملية وفي مجال الأمور المادية، وكل ما كان مفيدا في هذا المجال مفيدا في تقدم الحياة المادية ويمكن الاعتماد عليه. وأما إذا لم تكن المعرفة مفيدة في هذا المجال فلا يمكن الاعتماد عليها، وقد تقدم الكلام عن ذلك فيما سبق. بعد أن ينتهي المصنف حفظه الله من بيان الفلسفات الغربية والجذر والمد التي مرت بها الفلسفة الغربية في صعود ونزول، بعد ذلك يقول بأنه نحن إذا قارنا الفلسفة الغربية في تاريخها خصوصا بعد عصر النهضة الأوروبية نجد بأن الفلسفة الإسلامية في مقابل ذلك كانت في تطور مستمر وازدهار دائم. يعني نحن عندما نأتي إلى تطور الفلسفة الإسلامية نجد أنها لم تنتكس في فترة من الفترات. نعم قد كانت لعله توجد فترات مثلا لا يبلغ فيها أمثال فتر المجلهين وشيخ الإشراف، ولكنه النمو كان يقل، لا أن النمو يقف. نحن وجدنا بأنه في الفلسفة الأوروبية والمراحل التاريخية التي مرت بها الفلسفة الأوروبية أنه كانت هناك انتكاسات، يعني أنه كانوا يصلون إلى أصالة العقل ثم ينتكسون فيرجعون إلى أصالة الحس، أو يصلون إلى أصالة الشك يشكون في كل شيء. وقد تقدم الكلام عن المراحل الثلاث للشك، أو التي لا أقل المرحلة الثانية والثالثة من الشك التي مرت بها الفلسفة الأوروبية للشك أو التي لا أقل المرحلة الثانية والثالثة من الشك التي مرت بها الفلسفة الأوروبية. وهذا بخلافه في الفلسفة الإسلامية. نحن عندما نؤرخ للفلسفة الإسلامية نجد أن هذه الفلسفة بدأت على يد الفارابي والشيخ الرئيس، ثم استمرت ومرت بمراحل، ثم جاءت على يد شيخ الإشراق والمحقق الطوسي وهكذا ثلاثة آخرون، إلى أن انتهى الأمر إلى صدر المتألهين، فأوصل الفلسفة الإسلامية إلى أوج ازدهارها وتطورها ونموها. وما دمنا نحن نعيش في هذه الفترة، يعني أو في هذه المدرسة التي أسسها صدر المتألهين، فلهذا نحن عندما ننظر إلى الخط البياني للفلسفة الإسلامية نجد أن هذا الخط البياني كان في تطور دائم وفي ازدهار دائم. بخلافه في الفلسفة الأوروبية فإننا نجد أن هذه الفلسفة كانت تقوم وتقعد، كانت تمر بانفكاسات، مرة تؤمن بأصالة العقل ومرة تنكر أصالة العقل، مرة تؤمن بالعلم ومرة تشك في كل شيء وهكذا. فلهذا يقول مقارنة سريعة. من خلال هذه النظرة السريعة إلى مسير التفكير الفلسفي للإنسان تعرفنا على تاريخ الفلسفة بصورة إجمالية. طبعا الفلسفة التي كانت قبل الإسلام والفلسفة التي كانت بعد الإسلام ولكنه في المجتمعات الأوروبية، أما فيما يرتبط بالمجتمع الإسلامي فلم يتعرض له المصنف بالنحو الذي ولو بنحو الإجمال. نعم تقدمت إشارة منه بأنه كانت هناك مدرسة مشائية ثم مدرسة إشراقية ثم مدرسة الحكمة المتعالية وصدر المتعالية، واتضح لنا ما قطعته الفلسفة الغربية بعد عصر النهضة من مرتفعات ومنخفضات، يعني لعله كانت تؤمن بأصالة العقل ثم ترجع منتكسة ولا تؤمن بأصالة العقل بل تشف في كل شيء كما تقدم، من مرتفعات ومنخفضات وما مرت به من طرق متعرجة، الخط البياني لها كان في صعود ونزول، وما تعيشه الآن أيضا من وضع متزلزل متناقض. وواقعا أيضا كذلك، يعني نحن الآن في القرن العشرين لا يوجد عند الغربيين عندما ندقق في تاريخهم الفلسفي لا نجد حتى في مثل هذه العصور نظام فلسفي محكم يحاول أن يشرح كل جوانب الحياة سواء فيما يرتبط بالجانب المادي من العالم أو فيما يرتبط بالجانب المعنوي أو المجردي من العالم، وهذا بخلافه في الفلسفة الإسلامية. نحن عندما نرجع إلى الفلسفة الإسلامية نجد أن هناك نظرية متكاملة تحاول أن تشرح كل أبعاد هذا العالم، يعني توجد عندنا نظرية كونية كاملة عن المادة وعما وراء المادة، بل عن المادة ومن أين أتت المادة وإلى أين ستنتهي أيضا المادة، يعني من حيث العلة الفاعلية توجد نظرية كاملة، وأن هذا العالم المادي من أين وجد، وأن هذا العالم المادي هدفه إلى أين، يعني من أين وإلى أين، أيضا الغاية، وهي ما يسمى في كلمات الحكماء بالعلة الغائية. فإذا في الفلسفة الإسلامية نحن توجد عندنا نظرية كونية متكاملة عن المادة وعما قبل المادة كعلة فاعلية وما ستنتهي إليها المادة كعلة غائية، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه مفصلا في بحث العلل، حيث أنه قسموا في محله العلل إلى علل أربعة: علة فاعلية، علة غائية، علة مادية، وعلة سورية. فالنظرية الإسلامية والفلسفة الإسلامية لها نظرة متكاملة عن المادة وعما قبل المادة وما ستؤول إليه المادة بعد ذلك، ومع أنه بين الحين والآخر يبدي بعض فلاسفتهم ملاحظات ظريفة ويفيضون في مسائل دقيقة ولا سيما في مجال المعرفة، وتنقدح في بعض القلوب عقول والقلوب شرارات مضيئة، ولكنهم لم يستطيعوا، أي الفلسفة الغربية لم يستطيعوا إبداع نظام فلسفي محكم ومستقر، ولم تستطع تلك النقاط المضيئة في تفكيرهم أن ترسم للعلماء خطا مستقيما راسخا، وإنما كانت الإضطرابات والغيوم ولا تزال تخيم على الجو الفلسفي في الغرب، وهذا يخالف تماما الوضع السائد في الفلسفة الإسلامية، وذلك لأن الفلسفة الإسلامية قطعت دائما مسيرا مستقيما ومتعاليا، يعني أنها في خطها البياني كانت في تطور دائم لم تقف في فترة من الفترات، وذلك لأن الفلسفة الإسلامية قطعت دائما مسيرا مستقيما ومع متعاليا، ومع أن هناك بعض الاتجاهات التي كانت تميل أحيانا إلى هذه الجهة وأحيانا أخرى إلى تلك الجهة، مع وجود مثل هذه الاتجاهات الضعيفة، إنسان من يراجع التاريخ الفلسفي الإسلامي يجد أنه في بعض الأحيان وجد بعض المشككين مثلا، وجد بعض المنكرين مثلا، مثلا نحن عندما نرجع إلى كلمات الفخر الرازي نجد أن له تشكيكات كثيرة كما أشرنا في البحوث السابقة، لكن هذه كانت مو فقط أنها لم تستطع أن تحرف المسيرة الفلسفية الإسلامية، بل أفادت هذه المسيرة، حيث أن هذه الإشكالات التي طرحها بعض المشككين بعض المنكرين للفلسفة الإسلامية حركت الفلاسفة المسلمين لأن يبدأوا ويفكروا جيدا في الرد على مثل هذه الشبهات وعلى مثل هذه التشكيكات التي وردت في بعض كلمات المفكرين الإسلاميين. ومع أن هناك بعض الاتجاهات التي كانت تميل أحيانا إلى هذه الجهة وأحيانا أخرى إلى تلك الجهة، ولكن الفلسفة الإسلامية لم تنحرف إطلاقا عن مسيرها الأصلي، وجميع الاتجاهات الفرعية فيها أي في الفلسفة الإسلامية تشبه أغصان الشجرة التي تمتد لتظلل أقصى ما تستطيع من الأرض. يعني واقعا عندما نرجع، نحن وأشرت إلى هذا المطلب أيضا فيما سبق، بأنه نحن عندما نرجع إلى الفلسفة الإسلامية في الصدر الأول، يعني عندما ترجمت الفلسفات اليونانية الإيرانية أو الصينية ونحو ذلك، نجد بأنه كانت لا تتجاوز المسائل التي عنونت في ذات الوقت 200 مسألة فقط. وهذا بخلافه عندما نرجع إلى الفلسفة في زمن صدر المتألفين وعلى يد صدر المتألفين، فإنه أولا أضيفت مسائل مهمة إليها، كما ذكرت أنه وصلت إلى 400 مسألة فلسفية، وثانيا حتى تلك 200 مسألة التي وصلت إلينا من الفلسفات القديمة هذه غذبت ونقحت بالنحو الذي تكون منسجمة مع الأصول الإسلامية ومع المتبنيات والأخلاق الإسلامية التي جاء بها الفكر الإسلامي. فلهذا يقول بأنه وجميع الاتجاهات الفرعية فيها أي في الفلسفة الإسلامية تشبه أغصان الشجرة التي تمتد لتظلل أقصى ما تستطيع من الأرض، فهي دليل على نمو الفلسفة الإسلامية وازدهارها. وكل أملنا أن يواصل العلماء، وهذا واضح أيضا أن العلم ليس وقفا على أحد، يعني الآن نحن عندما نقول أن مدرسة صدر المتألهين هي المدرسة التي نرى أن أصولها حاسمة إلى عصرنا هذا، طبعا الكلام في جزئياتها في تفريعاتها في فروعها كلام كثير بين الأعلام بين الحكماء بين الفلاسفة الذين جاءوا بعد صدر المتألهين، ولكنه أصول المدرسة المتعالية والحكمة المتعالية نحن نجد أنها حية إلى يومنا هذا. من قبيل ما يقال مثلا أن أصول أن القواعد الأساسية التي أسسها الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب الأصول أو صاحب المدرسة الحديثة، نجد أن هذه الأصول حاكمة إلى يومك هذا، لا أقل إلى قبل السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، كانت هذه الأصول حاكمة على الفكر الأصولي في الحوزات العلمية، لكن هذا لا يعني أنه لم يتحقق هناك أي تطور في علم الأصول، لا تحققت تطورات متعددة في علم الأصول، ولكن ضمن الإطار العام الذي وضع أسسه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. كذلك نحن عندما نقول أن الحكمة المتعالية هي الحاكمة، مو بمعنى أنه لم تحصل أي تطورات مدة هذه القرون الثلاثة أو الأربعة من الفكر الفلسفي، ولكنه نريد أن نقول أن الإطار العام هو موجود، يعني المسائل الأساسية في الحكمة المتعالية موجودة إلى يومك هذا مع تطورات كثيرة فروع كثيرة، وهذا الإنسان إذا استطاع أيضا حتى أنه يدقق في نفس الأصول التي طرحها صدر المتألهين لعله يستطيع أن يصل بنفس هذه الأصول إلى مراتب وإلى تطورات أعمق مما ذكره صدر المتألهين رحمة الله عليه. وكل أملنا أن يواصل العلماء المخلصون هذا المسير التكاملي وينيروا بتلك الأضواء الساخرة مناطق أخرى بقيت مظلمة لحد الآن، ويستمثل الكثيرين من الحيرة والتخبط. هذا تمام الكلام في الدرس الثالث. أما الدرس الرابع المعاني الإصطلاحية للعلم والفلسفة، وهذا البحث أيضا من البحوث المهمة، أنه لا بد أن نعرف أنه نحن عندما نقول هذا علم أو عندما نقول هذه فلسفة، ما هو المراد من العلم وما هو المراد من الفلسفة، وهل أن الفلسفة تتداخل مع العلم أو أن العلم يتداخل مع الفلسفة أو أن الأمر ليس كذلك. المعاني الإصطلاحية للعلم والفلسفة مقدمة. المصنف في البحوث السابقة أشار إلى هذا المطلب، أشار إلى هذا المطلب، وهو أن الفلسفة لا أقل مرت بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى أن الفلسفة عندما كانت تطلق كانت تطلق على جميع العلوم الحقيقية، يعني كل ما هو علم حقيقي سواء فيما يرتبط بالجانب النظري أو ما يرتبط بالجانب العملي فصار يسمى عندهم فلسفة. حتى الجانب النظري سواء في الإلهيات أو في الرياضيات أو في الطبيعيات، وفي الجانب العملي سواء ما يرتبط بالأخلاق أو بالسياسة أو تدبير المنزل أو الفقه كما تقدم بحثه فيما سبق، وهذه كلها علوم حقيقية وليست اعتبارية. في مقابل العلوم الاعتبارية التي كانت من قبيل علم النحو والبيان والصرف واللغة وفقه اللغة وغير ذلك من هذه العلوم التي تسمى اعتبارية، في مقابل تلك العلوم التي هي علوم حقيقية، فالاصطلاح الأول في الفلسفة كانت تطلق الفلسفة ويراد منها مجموعة العلوم الحقيقية جميعا النظرية والعملية. الاصطلاح الثاني الذي مر به اصطلاح الفلسفة هو في المدرسة، الفلسفة المدرسية على يد بعض المسيحيين، حيث أننا نجد أن اصطلاح الفلسفة صارت عامة تشمل العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية أيضا كعلم البيان والبلاغة والنحو ونحو ذلك من العلوم. الاصطلاح الثالث أو المرحلة الثالثة التي مر بها هذا الاصطلاح هو أنه عندما كان تطلق الفلسفة يراد منه أي من هذا الاصطلاح المعاني أو الحقائق التي لا يمكن أن ننالها بالتجربة، وإنما الحقائق التي يمكن أن تفهم وتعرف من خلال العقل والقوانين العقلية، في مقابل تلك المعارف التي يمكن معرفتها من خلال الحس والتجربة. من هنا نجد أن اصطلاح الفلسفة مر بهذه المراحل الثلاث: أولا كان يشمل جميع العلوم الحقيقية، ثانيا كان يشمل العلوم الحقيقية وبعض العلوم الاعتبارية، ثالثا أنه كان يشمل بعض العلوم الحقيقية وهي تلك العلوم والمعارف التي لا تأتي من خلال الحس والتجربة وإنما تفهم وتعرف من خلال القوانين العقلية. قال مقدمة: لقد أشرنا في الدرس الأول أن لفظ الفلسفة كان يطلق في البداية ويقصد به أنه اسم عام لجميع العلوم الحقيقية، وبينا فيما سبق أن العلوم الحقيقية سواء كانت النظرية منها أو العملية، في مقابل ماذا؟ العلوم الاعتبارية التي من قبيل علم النحو والبلاغة والصرف ونحو ذلك، فإنه لم تكن تطلق لفظ الفلسفة على العلوم الاعتبارية. وأضفنا في الدرس الثاني أن نطاق الفلسفة قد اتسع في القرون الوسطى ليشمل بعض العلوم الاعتبارية كالآداب والمعاني والبيان، وهذا ما تقدم في الفلسفة المدرسية. قلنا بأن الفلسفة كانت تطلق عندهم على معنى أوسع من العلوم الحقيقية وبعض العلوم الاعتبارية. ولاحظنا في الدرس الثالث أن الوضعية تجعل أي الفلسفة الوضعية التي هي الأوجستكون كما تقدم، أن الوضعية تجعل المعرفة العلمية في مقابل المعرفة الفلسفية والميتافيزيقية، يعني كلما يمكن أن ينال من المعارف بالتحس والتجربة فيسمى علم، وكل معرفة وكل حقيقة لا يمكن أن تعرف من خلال الحس والتجربة وإنما من خلال البحث العقلي والقانون العقلي فهذا ما يسمى بالفلسفة والميتافيزيقية. وهي لا ترى إلا العلوم التجريبية، يعني الفلسفة الوضعية أو الوضعية، وهي لا ترى إلا العلوم التجريبية فقط صالحة لوصفها بالعلمية. وحسب الاصطلاح الأول الذي شاع في العصر الإسلامي، يعني خصوصا في زمن الفارابي والشيخ الرئيس ومن جاء بعده، فلهذا تجدون أن الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء يبحث المنطق والطبيعيات والرياضيات والإلهيات جميعا، هذه العلوم تعتبر أن المنطق خارج، ولكنه الطبيعيات بأقسامها الثمانية والرياضيات بأقسامها الأربعة والإلهيات بقسميها كلها يبحثها تحت عنوان أنها فلسفة. فالطبيعيات والإلهيات والرياضيات كلها صارت تحت عنوان فلسفة. وحسب الاصطلاح الأول الذي شاع في العصر الإسلامي، فإن للفلسفة أبعادا متعددة، وكل قسم منها أي من الفلسفة يطلق عليه اسم خاص به كما تقدم فيما سبق. ومن الطبيعي عندئذ أن لا يوجد تقابل بين الفلسفة والعلم حسب هذا الاصطلاح الأول، لأنه في مثل هذه الأيام الطبيعيات تسمى علوم، يعني بناء على الوضعية، بناء على المدرسة الوضعية الطبيعيات تعتبر من العلوم، البحث الفيزيائي الكيميائي النباتي هذه تعتبر داخلة في نطاق العلوم، ولكنه في ذات الزمن كانت تدخل في نطاق الفلسفة، ومن هنا لم يبقى هناك أي شيء خارج الفلسفة حتى تكون الفلسفة مقابلة لذلك الشيء. وأما الاصطلاح الثاني الذي شاع في أوروبا في القرون الوسطى، وأما الاصطلاح الثاني الذي شاع في أوروبا في القرون الوسطى بالصير، فإنه قد أهمل بانتهاء تلك المرحلة التاريخية، يعني أن تطلق الفلسفة على العلوم الحقيقية والاعتبارية معا، فهذا الاصطلاح الآن لا استعمال له في اللغات أو في الفهارس الفلسفية. وأما حسب الاصطلاح الثالث الرائج اليوم في الغرب، فإن الفلسفة والميتافيزيقيا تقع ماذا؟ تقف في مقابل العلم، يعني عندما يقال أنه علم مراد أنه يمكن أن نعرفه من خلال التجربة والحس، وعندما يقال أنه فلسفة يعني لا يمكن إثبات مدعياتها ماذا؟ بواسطة الحس والتجربة، تقف في مقابل العلم. ولما كان هذا الاصطلاح شائعا في الدول الشرقية أيضا، يعني الفلسفة تكون في مقابل العلم والعلم في مقابل الفلسفة، فلا بد لنا من تناول العلم والفلسفة والميتافيزيقية هنا، هذه والميتافيزيقية بيان للفلسفة، طبعا للفلسفة التي تكون في مقابل العلم، فلا بد لنا من تناول العلم والفلسفة والميتافيزيقية بالشرح والتوضيح، ولا بد من بيان النسبة بينها، يعني بين الفلسفة وبين العلم، والإشارة ضمنا إلى أقسام العلوم وتبويب العلوم أيضا كما سيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة. ولكن المصنف قبل أن يدخل في بيان المعاني اللغوية للفلسفة والمعاني الاصطلاحية لها، وكذلك في معاني اللغوية للعلم والمعاني الاصطلاحية للعلم، قبل ذلك يشير إلى مطلب وهو من مهمات المباحث، وهو ما يرتبط بالاشتراك اللفظي. يقول بأنه من المشكلات التي قد تبتلى بها العلوم أو ابتليت بها جملة من العلوم والأبحاث والمسائل سواء في الفلسفة أو سواء في العلم هو الاشتراك اللفظي، يعني أن هذا المفكر عندما يستعمل الكلمة الفلائية يقصد منها معنى، وذاك الذي يناقش أو ينقض أو يشكك أو يرد يريد من هذه الكلمة معنى آخر، باعتبار أن الكلمة مشترك لفظ من قبيل كلمة العين مثلا كما درستم في المنطق مثلا، فإن كلمة العين من المشتركات اللفظية. فإذا من الأمور المهمة في بادئ ذي بدء أنه نحن عندما نريد أن ندخل في أي بحث وتدقيق في أي بحث لا بد أن نحدد ما هو مرادنا من الألفاظ المستعملة في ذلك البحث عند الأخذ والرد عند المناقشة وعند الإشكال ونحو ذلك. مثلا لعله أنت تشير إلى كلمة وتريد منها المعنى أليف، والذي يقابلك عندما يذكر نفس الكلمة يريد بها معنى آخر، لأن المفروض أن الكلمة مشترك لفظي، فيريد بها معنى آخر ويقول أن ذلك المعنى غير معقول، وأنت تقول هذا المعنى معقول. وحيث أنه يوجد اشتراك لفظي فيتصور بأنه يوجد هنا تهافت، يوجد هنا تناقض ونحو ذلك، ثم يذكر جملة من الأمثلة لبيان المشتركات اللفظية. يقول: وقبل الدخول في هذه المواضيع نلفت الانتباه إلى ملاحظة حول الاشتراك اللفظي للكلمات واختلاف المعاني والاصطلاحات لللفظ الواحد، وهو أمر ذو أهمية فائقة، والغفلة عنه أي عن هذا الأمر تؤدي إلى مغالطات واشتباهات كثيرة. الاشتراك اللفظي، يقول المصنف، توجد في جميع اللغات إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا، يعني بحسب الاستقراء عندما نستقرئ أكثر اللغات التي هي معاشة في مثل عصورنا نجد أن ظاهرة الاشتراك اللفظي موجودة فيها، حيث نجد أن كلمة واحدة ولكن لها معاني متعددة، يعني موضوعة بأوضاع متعددة لمعاني متعددة، لفظ واحد كلمة واحدة موضوعة بأوضاع متعددة، بوضع موضوعة لهذا المعنى أليف، وبوضع آخر موضوعة للمعنى باء، وبوضع ثالث موضوعة للمعنى جيم، وهكذا. توجد في جميع اللغات إلى الحد الذي انتهى إليه علمنا كلمات تتمتع كل منها بمعاني لغوية وعرفية واصطلاحية متعددة، يعني في اللغة موضوعة لها معاني متعددة، في العرف أيضا قد تكون لها معاني متعددة، في الاصطلاح أيضا جماعة من الناس يصطلحون من هذه اللفظة معنى، وجماعة أخرى يريدون من هذا اللفظ معنى آخر، يعني يصطلحون بهذا اللفظ على معنى آخر، كما تتصلح أمثلته بعد ذلك، وهي تعرف باسم المشترك اللفظي، مثل كلمة العين في اللغة العربية حيث تستعمل بمعنى العين الباصرة والعين النابعة والذهاب. ولوجود المشتركات اللفظية دور مهم في الآداب والشعر، حتى هذا قد بحث مذكور في فقه اللغة، وهو أنه أساسا عندما توجد في لغة من اللغات ظاهرة الاشتراك اللفظي أو ظاهرة الترادف، يعني معنى واحد ولكن لها ألفاظ متعددة، من قبيل الأسد مثلا، فإن الحيوان المختلف معنى واحد ولكن توجد لها مئات الألفاظ التي تشير إلى هذا المعنى واحد. أساسا هل وجود ظاهرة الاشتراك اللفظي في لغة أو وجود ظاهرة الترادف في لغة، هل أساسا نقص في تلك اللغة أو أنه هذا ثراء وغناء في تلك اللغات؟ وبعبارة أخرى، وجود ظاهرة الاشتراك والترادف هي علامة النقص والضعف في لغة من اللغات أو علامة القوة والتفاهم في لغة من اللغات؟ هذا موصول إلى بحوث تلك اللغات، من أن الاشتراك اللفظي ما هو دوره، وأن الترادف ما هو دوره، وأن هاتين الظاهرتين علامة القوة في اللغة لا أنها علامة الضعف والنقص في تلك اللغة. يقول المصنف: ولوجود المشتركات اللفظية دور مهم في الآداب والشعر، ولكن مع أهميتها ولكن يوجد فيها جانب سلبي، وهو أنه في البحوث العلمية هذه المشتركات اللفظية قد تؤدي ماذا؟ تؤدي دورا سلبيا في أن موضع النزاع لا يحرك، لا يعلم أن موضع النزاع ما هو، ذاك يقصد معنى من هذا اللفظ وهذا يقصد معنى آخر من ذاك اللفظ، فلا يقع النقض والإبرام على محل واحد. ومن هنا تجدون أنه في علم المنطق، في فن المنطق، وجد باب خاص في الصناعات الخمس بعنوان ماذا؟ فن المغالطة أو صناعة المغالطة. واحدة من أسباب المغالطات ماذا؟ الاشتراكات اللفظية، يعني أنه أنت تأخذ في الحد الأوسط شيء ونفس اللفظ تكرره في الحد الأكبر، يعني في الصغرى تأخذ اللفظ بمعنى وفي الكبرى تأخذ نفس اللفظ ولكن بمعنى آخر، فالنتيجة تكون ماذا؟ الصابع، مع أنه أنت لو تنظر إلى شكل القياس تجده ثابت، ولكن من أين دخلت المغالطة؟ دخلت المغالطة من أنك استعملت هذا اللفظ في الصورة بمعنى، واستعملت نفس اللفظ لأنه له معنى آخر في الكبرى بمعنى آخر، فوقعت المغالطة. فواحدا من أبواب المغالطات والاشتراك اللفظي. قال: ولكنه توجد مشكلات عديدة في العلوم ولا سيما في الفلسفة، وبالخصوص إذا التفتنا إلى أن المشتركات قد تكون متقاربة جدا بحيث يصعب التمييز بين معانيها، يعني أن المعاني لها دقيقة بنحو التمييز بينها مشكل جدا، فتنشأ المغالطة في الأقيسة والبراهين وفي النقض والإغرام والأخذ والرد ونحو ذلك. وكثير من المغالطات قد حدثت نتيجة لاستعمال مثل هذه المشتركات اللفظية، وحتى أن بعض المفسرين الكبار، هذا إن شاء الله لعله تأتي الإشارة إلى بعض الأمثلة في البحوث اللاحقة، وحتى أن بعض المفسرين الكبار وأصحاب الرأي قد وقع في هذا الفخ في، ولهذا التزم. نحن نجد أنه حتى في كلمات الحكماء، في كلمات الفلاسفة، أن القياس هيئته تامة، يعني أن الحد الأصغر، حد الأبسط متكرر في الأصغر والأكبر، ولكنه مع ذلك النتيجة خاطئة. منشأه أنه ماذا؟ هذه الاشتراكات اللفظية والتي وقع فيها بعض الأعلام أيضا، كما لعله تأتي الإشارة إليها في البحوث اللاحقة. ومن هنا نجد بأنه مثلا الشيخ الرئيس عندما يريد أن يدخل في أي بحث، نجده أولا وفي المقدمة يحاول أن يذكر معاني الاصطلاحات التي يريد أن يستعملها في ذلك البحث، يعني عندما يقول ممكن يقول ما هو مرادنا من الإنسان، عندما يقول الضرورة يقول ما هو مرادنا من الضرورة، هل مرادنا الضرورة الأزلية، هل مرادنا الضرورة الذاتية، هل مرادنا الضرورة الوصفية ونحو ذلك، باعتبار أنه هذه كل واحدة هذه الضرورات لها معنى خاص بها، فإذا استعمل الإنسان بعض هذه الضرورات في المكان الآخر في مقام الاستفادة من معاني أخرى فيلزم الاشتراك اللفظي وتلزم المغالطة. يقول: ولهذا التزم بعض كبار الفلاسفة من قدير ابن سينا بالبدء بتوضيح المعاني المختلفة للكلمات وتفاوت الاصطلاحات قبل الدخول في البحوث الفلسفية الدقيقة، وذلك للخيلولة دون الوقوع في الخلط والاشتباه. وللمثال نذكر نموذجا من المشتركات اللفظية كانت له، أي لهذا اللفظ، استعمالات مختلفة بحيث أدت إلى الاشتباه والخلط كما سيتضح بعد ذلك، وذلك هو لفظ الجابرة. عندما نأتي إلى هذه الكلمة وهي كلمة الجابر، نجد بأنها في اللغة استعملت بمعاني متعددة، في الاصطلاح استعملت بمعاني متعددة. في اللغة نحن عندما نأتي إلى الجابر نجد معناها أنها أن الإنسان يجبر كسر إنسان آخر، يعني إذا وجد مثلا من معانيها، إذا وجد في رجل إنسان كسر من الكسور فيجبر ذلك الكسر بذلك ماذا؟ بأن يوضع هذا العظم المكسور جنبا إلى جنب حتى يلتئم، فيسمى ماذا؟ أنه جبر كسره، هذا الكسر في العظم جبر بهذا الطريق. أو عندما نجد في الإصطلاح اللغوي أن لفظ الجابر لها معنى أوسع من هذا، وهو كما لو استعملت في رفع أي نقص يقع على الإنسان، يعني أنه عندما يقع نقص أو عندما تقع خسارة على الإنسان ويحاول إنسان آخر أن يرفع هذا النقص وهذه الخسارة، يقولون جبر خسارته، هذا جبران لخسارته، جبران يعني رفع مقدارا من النقص والخسارة التي وردت على هذا الإنسان الذي ورد عليه النقص أو الظلم مثلا ونحو ذلك. فلهذا يقول: فالجبر في أصل اللغة هو بمعنى الجبران ورفع الناقص، فكل من أصيب بنقص أو خسارة وقام إنسان آخر برفع ذلك النقص أو برفع تلك الخسارة يقال جبر نقصه أو جبرت خسارته، جبران لخسارته. ثم استعمل بعد ذلك في اللغة أيضا، استعمالات متعددة. ثم استعمل بعد ذلك في تجبير المكسور إذا كسرت بعض عظام الإنسان مثلا. ولعل المناسبة في الانتقال يعني من ذلك المعنى العام إلى هذا المعنى الخاص باعتبار أنه بمعنى الجبران ورفع الناقص، هذا معنى عام، حتى سواء كان النقص في المال أو كان النقص ماذا في الجسد مثلا في عظام الإنسان مثلا. المناسبة في الانتقال من ذلك المعنى العام إلى هذا المعنى الخاص قال ولعل المناسبة في الانتقال هو أن تجبير المكسور أيضا لون من ألوان رفع النقص والخسارة. ويحتمل هنا يقول المصنف لعله المحتمل هو العام، أنه في اللغة أولا كان يستعمل في تجبير المكسور ثم توسع في معناه فصار جبرا لكل نقص ولكل خسارة ترجع على شخصين. ويحتمل أن يكون قد وضع ابتداء لتجبير الكاسر ثم عمموه ليشمل جبران أي نقصين. هذا المعنى. ومعنى ثالث والاستعمال الثالث لهذه الكلمة هو الإجبار والضغط، يقال جبره يعني أجبره على هذا الفعل، يعني ضغط عليه وألزمه بأن يقوم بهذا الفعل، أيضا يقال هذا جبر. والاستعمال الثالث لهذه الكلمة هو الإجبار والضغط. ما هي المناسبة؟ ما هي المناسبة من الانتقال من ذلك المعنى اللغوي الذي هي رفع أي نقص يرد على الذي ورد عليه الناقص وبين هذا المعنى الثالث؟ قال ولعل المناسبة في الانتقال إلى هذا المعنى الذي هو المعنى الثالث هو تعميم لازم تجبير الكاسر. طب أنت لكي يحصل هذا الكاسر الذي حصل في عظم الإنسان، لكي تجبر هذا الكاسر لابد ماذا تفعل؟ لابد أن تضغط على هذه العظام لكي ماذا يحصل الالتئام فيها. إذن لازم حصول جبر الكاسر أن تضغط على هذه العظام، وكأن الذي يجبر إنسانا آخر على أن يقوم بفعل لا يريد أن يقوم لا يريد أن يقوم بذلك الفعل أنه يضغط عليه لكي يقوم بفعل على خلاف اختياره وعلى خلاف مراده. وهذا الضغط هو من لوازم ماذا؟ من لوازم جبر الكسر الذي هو المعنى اللغوي. فلهذا قال ولعل المناسبة في الانتقال إلى هذا المعنى الثالث وماذا؟ هو تعميم لازم تجبير الكاسر. لازم تجبير الكاسر هو الضغط، وهذا الضغط نعمم معناه ليشمل كل ضغط يرد من إنسان على إنسان آخر. أي لما كان لازم هذا الأمر عادة هو الضغط على العضو المكسور لتلتئم العظام، لذا فقد أطلق الجبر على كل ضغط يسلط شخص على أو يسلطه شخص على آخر. يسلط عبارة مترهم، يسلطه شخص على آخر فيدفعه لأداء عمل من دون اختيار ذلك الذي ضغط عليه وأجبر على العمل. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ، ثم يذكر المصنف احتمالا آخر، يقول ويحتمل أن يكون هذا اللفظ قد استعمل أولا في مجال الضغط الفيزيائي، يعني لفظ الجبر استعمل في مجال الضغط الفيزيائي ثم عمم لأي ضغط يصدر من إنسان على إنسان، أو لو لم يكن من إنسان تقول الظروف ضغطت علي ألزمتني أجبرتني. الظروف ليس إنسانا حيا أو ليس موجود له حياة له شعور، فاستعمل أو عمم المعنى إلى كل ضغط يرد من شيء على شيء آخر. قال ثم استعمل في مورد الضغط النفسي، وبالتالي فقد اتسع هذا المفهوم أيضا ليستعمل في أي مورد للإحساس بالضغط ولو أنه لم يكن من جهة شخص آخر، بل كانت من أمور غير حية، لو كانت من أمور جامدة مثلا. قال إلى هنا استعرضنا تطور مفهوم الجبر من الناحية اللغوية والعرفية. طب معناه الاصطلاحي ما هو؟ هذا معانيه اللغوية. نجد في الاصطلاح أن لفظ الجبر يطلق في مقابل الاختيار، فتقول الجبر في مقابل المختار، والمختار في مقابل المجبار. إذن هذا معنى رابع يمكن أن يوضع لهذه الكلمة. إلى هنا استعرضنا تطور مفهوم الجبر من الناحية اللغوية والعرفية، والآن نشير إلى المعاني الاصطلاحية لهذا اللفظ في العلوم والفلسفة أيضا. فمثلا فمن الاصطلاحات العلمية للجبر هو الاصطلاح الرياضي الذي هو علم في مقابل الهندسة، علم فرع من فروع الرياضيات، وهو ما يسمى بالجبر أو علم الجبر، فإنه علم في مقابل علم الهندسة مثلا. فمن الاصطلاحات العلمية للجبر هو الاصطلاح الرياضي، وهو لون من الحساب الذي تستعمل فيه الحروف بدل الأعداد. ولعل المناسبة في هذا الاصطلاح مع المعنى اللغوي لهذا الكلمة، لأن هذا الاصطلاح لابد أيضا تكون له نحو مناسبة مع المعنى اللغوي لهذه الكلمة. يقول المناسبة بين هذه وتلك هذا، ولعل المناسبة في هذا الاصطلاح هي أنه في المحاسبات الجبرية تجبر الكميات الموجبة والسالبة بواسطة بعضها البعض. عندما توجد هنا كمية ونريد أن نعادلها بهذه الكمية التي في الطرف الآخر، فننقل مقدار من هذا الطرف إلى ذاك الطرف، فنجبر كسر ونقص ذلك الطرف بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا الطرف أو بعض هذا الطرف. فإذا نفس رفع النقص أيضا محفوظ حتى في الاصطلاح العلمي له الذي هو علم الجبر، لأنه في المحاسبات الجبرية تجبر الكميات الموجبة والسالبة بواسطة بعضها، أو أن الكمية المجهولة في أحد طرفي المعادلة يمكن معرفتها بفضل الطرف الآخر، أو بالنقل إليها يعني إلى الطرف الآخر، بالنقل لها إلى تلك الكمية المجهولة إلى الطرف الآخر التي هي المعلومة. وهذا لون من ألوان الجبران ورفع الناقص. ولكن الاصطلاح الآخر الذي هو المهم هو أن الجبر يطلق كمذهب كلامي في مقابل ماذا؟ في مقابل الاختيار والكثير الذي هو مذهب كلامي آخر. فلهذا يقال هؤلاء جبرية ويقال هؤلاء مفوضة. لا جبر ولا تفويض إشارة إلى مدرستين فيما يرتبط باختيار الإنسان. مدرسة ترى أن الإنسان مجبور في أفعاله، وهذه تسمى المدرسة الجبرية التي آمنت بها الأشاعرة، ومدرسة في مقابلها هي مدرسة المعتزلة التي آمنت بها المعتزلة، وهي المفوضة التي قالت أن الإنسان حر في اختياره مطلقا. فلهذا وجدت المدرسة الثالثة وهي مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ورد عن أئمتنا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وإن شاء الله سيأتي بحث هذه المسألة في إرادة الإنسان وفي قدرة الإنسان في البحوث التي ترتبط بهذا المبحث. إذن من الاصطلاحات العلمية والفلسفية، العلمية كعلم الجبر، الفلسفية كمدرسة كلامية في مقابل مدرسة المفوضة للمعتزلة. والاصطلاح الآخر لهذه الكلمات يتعلق بعلم النفس، ويستعمل في مقابل الاختيار والإرادة الحرة، ويقرب منه أي من هذا المعنى المستعمل في علم النفس ما يستعمله علم الكلام في مسألة الجبر والاختيار. ولهذا اللفظ استعمالات مختلفة في الأخلاق والقانون والفقه في باب المكاتب. أيضا هذه المسألة مطروحة هناك، أن الإنسان لو أجبر على فعله طبعا الجبر الذي يقال هناك غير هذا الجبر الذي يقال هنا، يعني في علم الكلام أو في علم النفس أو في علم الجبر الذي هو أحد فروع الرياضيات. وتوضيحها جميعا يحتاج إلى مجال أوسع، حتى تجدون بأنه كلمة واحدة ولكن لها معاني متعددة، لغوية، عرفية، علمية، نفسية، فلسفية، كلامية، معاني متعددة لكلمة واحدة. طب الإنسان إذا من أول الأمر لا يعين مراده من هذه الكلمة، ويقينا تقع كثير من المغالطات، لأن الذي ينفي معنى، والذي يثبت ماذا؟ يثبت معنى آخر، ولا تنافي بينهما، لأن هذا يثبت المعنى أليس وذلك ينفي المعنى. وهذا الإنسان لو كان يعلم أنه ذاك الذي ينفي يريد المعنى الآخر لاتفق معه، وذاك النافي لو كان يعلم أن المثبت يثبت معنى آخر غير معنى الذي يقصده لاتفق التنافي أيضا. قال وتوضيحها جميعا يحتاج إلى مجال أوسع، ومنذ الأزمان الغابرة اختلط مفهوم الجبر في مقابل مفهوم الاختيار بمفهوم الحتمية والضرورة والوجود الفلسفي. وهذه أيضا من المسائل التي وقع فيها النقد والإبرام بين المتكلمين وبين الفلاسفة والحكماء، حيث أن الحكماء آمنوا بوجود الضرورة والحتمية، وسيأتي معنى الضرورة والحتمية. الحكماء قالوا أن العلة التامة إذا تحققت علة شيء لا بد أن يتحقق معلولها، ويستحيل الانفكاك بين العلة التامة وبين معلولها. يعني إذا وجد المقتضي وتوفر الشرط وارتفع المانع فلا بد أن يتحقق المقتضى. فمثلا بالنسبة إلى إحراق الورقة بالنار، نحن يوجد عندنا مقتضي وهو وجود النار، ويوجد عندنا شرط وهو أن هذه الورقة تماس النار تجعل في النار، وإلا إذا كانت الورقة في جانب والنار في جانب آخر فلما حصل الاحتراق. ونحتاج إلى أن لا تكون الورقة مبتلة بماء يمنع من احترافها، لأنه الورقة إذا كانت مبتلة بالماء لا بد أولا تذهب رطوبتها، تكون يابسة حتى ماذا؟ تحترق. فإذا لا بد من تحقق المقتضي ومن تحقق الشرط وارتفاع المانع الذي هو الرطوبة أو الماء في مثالنا. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة يكون تحقق الإحراق ضروريا، يعني يستحيل أن لا يتحقق الإحراق مثلا. طبعا لا يقول أحد لماذا نجد أنه في قضية إبراهيم لم يتحقق الإحراق، هذا في المثال، مناقشة في المثال. مقصود أن العلة التامة بأجزائها لو تحققت فالمعلول لا بد أن يكون متحققا، وهذا معنى استحالة انفكاك المعلول عن علته التامة، وهذا معنى الضرورة، وهذا معنى الحاسمة، وهذا معنى اليقين بأن هذا يستحيل الانفكاك عن ذلك. هذا ما يقوله الفلاسفة في معنى الضرورة. هؤلاء تصور يعني متكلمون، قال في كل مورد توجد ضرورة لا معنى للاختيار، لا بد أن تكون هنا يكون هناك جابر، فخلطوا بين معنى الجابر ومعنى الضرورة. تصوروا أنه في كل مورد نقول بوجود الضرورة والحتمية، يعني أنه ماذا؟ ينتفي الاختيار، لأنه لا معنى لأن نقول أن الإنسان مثلا مختار وأن الفعل ضروري وفضوري. إذا قلنا مختار يعني أن الفعل قد يقع وقد لا يقع، أما إذا صار ضروري الوقوع والصدور منه إذن هذا لا ينسجم مع الاختيار. من هنا قال في كل علة إذا كان صدور معلولها منها ضروريا فلا يوجد اختيار، أما إذا لم يكن صدور المعلول منها ضروريا فعند ذلك يتحقق الاختيار. طب النتيجة التي يأخذوها من هذا ماذا؟ يقولون أن الحكماء ماذا يأخذون النتيجة؟ المتكلمون هكذا يقولون، يقولون أن الفلاسفة يقولون أن الحق سبحانه وتعالى علة تامة فلا بد أن يتحقق ماذا؟ معلوله الذي هو العالم. طب إذا كانت ضرورة يعني لا يوجد اختيار، إذن الله مجبر في خلق العالم، لأنهم تصوروا أن معنى الضرورة هو ماذا؟ معنى الجابر. كلما وجدت ضرورة وجد ماذا؟ وجد الجابر. وكلما وجد في مكان الاختيار انتفت الضرورة والحتمية، مع أن إن شاء الله سنثبت في البحوث اللاحقة أن الضرورة لا تلازم الجبرية، وأن الاختيار لا تنافي الضرورة. إذا كانت هناك ضرورة لا يلازم لابد أن يكون هناك جبر. وإذا قلنا أن الشيء الكذائي أو الموجود الكذائي مختار، هذا مو معناه أنه لا بد أن لا تكون هناك ضرورة وحتمية. الضرورة والحتمية لها معنى، والجابر له معنى آخر. وهذه من المسائل المهمة التي وقع فيها النقر والإبرام بين المتكلمين وبين الحكماء، حيث أن الحكماء يقولون أن العلة أن العلاقة بين العلة والمعلول ضرورية، ومع ذلك يؤمنون بوجود الاختيار للفاعل. ولكن المتكلمون يقولون بأنه إذا كانت العلاقة ضرورية فلا معنى لتحقق الاختيار، لا بد أن يتحقق الجبر الذي هو في مقابل الاختيار. ومنذ الأزمان الغابرة اختلط مفهوم الجبر في مقابل مفهوم الاختيار، اختلط مفهوم الجبر ماذا؟ بمفهوم الحتمية والضرورة والوجوب الفلسفي. وفي الواقع فقد استعمل خطأ، يعني استعمل الجبر خطأ بمعنى الحتمية والضرورة. هؤلاء تصوروا أن الجبر يعني حتمية وضرورة، وأن الضرورة تعني الجبر. فما نلاحظ ذلك في مقابلة ديترمينيزم في اللغات الأجنبية، هذه الكلمة أجنبية، يقول هناك عندما يطلقون هذه الكلمة يريدون منها الجبر ويقصدون منها ماذا؟ الضرورة أيضا. وبالتالي فقد توهم، يعني هؤلاء توهموا أنه في أي مورد تقبل فيه الضرورة بين العلة والمعلول، يعني أن المعلول لا ينفك عن علة تامة، وأن العلة التامة لا تنفك عن معلولها، وأن العلاقة الحاكمة وأن العلاقة الموجودة بين العلة والمعلول هي علاقة الضرورة والحتمية. تصوروا إذن العلة مجبورة في إيجاد المعلول، تقبل فيه الضرورة بين العلة والمعلول، فإنه لا مجال للاختيار في ذلك المورد. والعكس أيضا صحيح، يعني في كل مورد ثبت أن هناك اختيار لا بد أن لا توجد ضرورة وحتمية، لأن الضرورة والحتمية تنافي الاختيار. فنفي الضرورة والحتمية يستلزم إثبات الاختيار. حتى تقرير المقدار إن شاء الله نقرأه غدا، الحمد لله رب العالمين.